الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه نماذج من أحوال السلف في باب النهي عن تولي الإمارة والقضاء من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها، وهي نماذج كثيرة جدا. أنتقي أمثلة قليلة منها. فهذا بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله، لما ذهبوا به إلى القضاء قال: إني لا علم لي والله بالقضاء، فإن كنت صادقا فما ينبغي لكم أن تستعملوني، وإن كنت كاذبا، يقول لمن ولاه، فلا تولي كاذبا. وهكذا أيضا أراد عمر ابن هبيرة أن يولي المسيب ابن رافع الأسدي، أن يوليه القضاء، فقال: ما يسرني وأن سواري مسجدكم لي ذهبا، يعني على أن أتولى ذلك. وجاء رجل يسأل حفص بن غياث وهو قاضي، يقول هذا الرجل يسأله عن مسائل في القضاء، فقال له حفص: لعلك تريد أن تكون قاضيا، لأن يدخل الرجل أصبعه في عينه فيقتلعها فيرمي بها خير له من أن يكون قاضيا. وكما سبق مرارا، القضاء من فروض الكفايات، ويجب أن يوجد من يتصدى لذلك ومن يسد هذا الباب، فلا يترك. لكن الكلام ليس في هذا، الكلام في من يتطلع إلى هذه الأمور ويعتبر ذلك غبطة، لا سيما مع نقص الأهلية. فالذين يرون أن الولايات أنها غنيمة ومكاسب يحصلون بها مرتبة اجتماعية أو شيئا من متاع الحياة الدنيا وحطامها الزائل، هؤلاء أخطأوا الطريق، هذا هو المقصود. وإلا فيجب أن يوجد من يلي القضاء، وهو من أعظم الولايات الشرعية. لكن هذه النماذج تبين حال أئمة حلماء كيف كانوا، ويقارن الإنسان حاله بهم وحال كثير ممن لربما لا يبلغ عشر معشارهم، ومع ذلك يرى أنه مؤهل لهذا العمل. وقال الرشيد الخليفة لوكيع بن الجراح: إن أهل بلدك طلبوا مني قاضيا، وقد رأيت أن أشركك في أمانتي وصالح عملي، فخذ عهدك. فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا شيخ كبير وإحدى عيني ذاهبة والأخرى ضعيفة. وعرض على ابن وهب القضاء فجنن نفسه ولزم بيته، يعني تظاهر بالجنون ولزم بيته. وقال الشافعي رحمه الله للإمام أحمد: إن أمير المؤمنين سألني أن ألتمس له قاضيا لليمن، وأنت تحب الخروج إلى عبد الرزاق، يعني عبد الرزاق الصنعاني، وكان في اليمن. فالإمام أحمد أراد أن يسمع منه الحديث. يقول الشافعي: فقد نلت حاجتك. والإمام أحمد فقير ولا يستطيع الذهاب إلى اليمن، ولما ذهب بجهده ونفقته الخاصة انتهت نفقته في الطريق، فاضطر أن يكري نفسه للحمال أو للجمال الذي كان معه، يؤجر نفسه، يضع الرحال ويحتطب ويعلف الجمال. فالشافعي يقول: فقد نلت حاجتك وتقضي بالحق. فقال أحمد للشافعي: يا أبا عبد الله، إن سمعت هذا منك ثانية لم ترني عندك. والشاهد أن الخليفة ذكر للإمام الشافعي رحمه الله أيضا حاجته لأن يولي القضاء صاحب سنة، فذكر الشافعي، ذكر الإمام أحمد رحمه الله وكلمه، فقال أحمد: أخمل هذا وأعفني وإلا خرجت من البلد. وهكذا أيضا أقام ابن وهب في مصر وهو إمامها في ذلك الوقت، أقام سنة مستخفيا في منزل رجل من معارفه، بقي سنة وأشهر لأنه طلب للقضاء، اختفى سنة وشهور. وبعث المستعين بالله الخليفة إلى نصر بن علي يوليه القضاء، فاستدعاه عبد الملك أمير البصرة وأمره بذلك، فقال: أرجع وأستخير الله تعالى. فرجع إلى بيته نصف النهار فصلى ركعتين وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني، فنام، فأنبهوه فإذا هو ميت. وهذا أيضا عبد الله ابن محمد الخرقي قلد القضاء فلم يقبله واختفى، ولما صار صالح بن أحمد بن حنبل إلى أصبهان ولي القضاء هناك وقرئ عهده بالجامع، يعني التولية، خطاب تولية القضاء، فبكى كثيرا وبكى بعض الشيوخ. فلما فرغ جعلوا يدعون له ويقولون: ما ببلدنا إلا من يحب أباك، يعني الإمام أحمد. قال: أبكاني أني ذكرته ويراني في هذه الحال، يعني يقول: لو رآني أبي لم يقبل ولم يرضى. يقول: كان أبي يبعث خلفي إذا جاءه رجل زاهد أو متقشف لأنظر إليه، يحب أن أكون مثله. يعني الإمام أحمد يربي ابنه صالح منذ الصغر، إذا جاءه أحد من الزهاد يستدعي ولده لينظر إليه لعله يتأثر به ويستفيد مما يشاهد. ويقول يحيى ابن معاذ الرازي: لا يفلح من شممت رائحة الرياسة منه. وهذا رجل أيضا ولي القضاء على سامراء، فقال: أقعد بين يدي الله تعالى قاضيا، فانشقت مرارته فمات. ولما تقلد الخاقاني الوزارة وجه إلى أبي جعفر الطبري بمال كثير صاحب التفسير، فامتنع من قبوله، فعرض عليه القضاء فامتنع، فعرض عليه المظالم فأبى، فعاتبه أصحابه وقالوا: لك في هذا ثواب، وتحيي سنة قد درست، وطمعوا في قبوله المظالم. فباكروه، جاءوه في الصباح الباكر ليركب معهم لقبول ذلك، فانتهرهم وقال: قد كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه. قالوا: فانصرفنا خجلين. وكتب الخليفة إلى ابن وهب في قضاء مصر فجنن نفسه ولزم البيت، فاطلع عليه رشدين ابن سعد وهو أحد أيضا رواة الحديث، فقال: يا أبا محمد، ألا تخرج إلى الناس فتحكم بينهم كما أمر الله ورسوله؟ قد جننت نفسك ولزمت البيت، إلى ها هنا انتهى عقلك؟ ألم تعلم إلى آخر ما ذكر. يعني على كل حال، وذكروا أن ثابت ابن حزم الأندلسي عرض عليه القضاء في بلده فأبى، فأراد أبوه أن يلزمه بذلك، فسأله إنظاره ثلاثا فتوفي فيها، فكانوا يرون أنه دعا على نفسه بالموت، وكان معروفا بإجابة الدعوة. وبلغ الأمر ببعضهم أن بابه يسمر يعني بالمسامير، ويوضع عليه حارس لأنه قد اختفى، يريدون أن ينظروا هل رجع إلى بيته ودخل أو لا. فكان الناس يأتون بأولادهم الصغار فيقولون لهم انظروا حتى تحدثوا بهذا، يعني أنه بلغ من ورع بعض الناس أنهم بهذه المثابة، الباب بالمسامير. ووقع في ذهن المنصور أن أبا ميسرة أحمد ابن نزار المالكي لا يرى الخروج عليه، فأراده ليوليه القضاء، فقال كيف يلي القضاء رجل أعمى يبول تحته، ويتحدث عن نفسه. ثم قال اللهم إنك تعلم أني انقطعت إليك وأنا شاب، فلا تمكنهم مني، فما جاءت العصر إلا وهو من أهل الآخرة. وأكره أبو علي الحسين بن علي أبو علي الحسين بن محمد على القضاء، فتولاه في بعض بلاد الأندلس، ثم اختفى حتى أعفي. على كل حال، هذه نماذج قليلة، ويمكن تراجع نماذج كثيرة جدا في هذا. والمقصود بذلك كما ذكرت، لابد من وجود من يلي القضاء، لكن المقصود أن هذه الولايات أمانة وليست مكاسب شخصية، ليست مكاسب شخصية، وليست هذه الولايات العظيمة سببا لتحصيل شيئا من حطام الدنيا، فلا يفرح بمثل ذلك. والله المستعان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.